والمتصدقين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات Oh. والخاشعين والمتصدقين والصائمين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا.